اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شاء تكونوا كاملة بس تكونوا بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم. حلقة اليوم راح تكون مليئة بالطاقة الإيجابية وطاقة الحب، طاقة الامتنان، وطاقة البحث عن من نكون، من أنا، من أنا. حبيتكم الحلقة تاع اليوم شوية سبيشل، لأنه بصراحة أنا راني في الهيلينج جورني ديالي، وراني نكتشف بزاف أشياء على روحي، على العالم، على الحياة، نصحح بزاف معلومات خاطئة، برمجات كبرت بيها، وكاملة الأشياء راني حابة نبرتجيهم معاكم في الوقت المناسب. ونحس أنه كل مرة راني نتقرب منكم أكتر ونبرتجي معكم أكتر، ونحس باللي لحقتكم رسالتي وصوتي. اليوم I had a really special evening، ودرنا سيشن تاع هيلينج مع صديقاتي، وما نعرفهمش فريمون بيان، لكن بدينا نتعرف اكثر، لانه كل وحده فينا سبحان الله she have her own struggle في الحياه، عندها معاناتها الخاصه في الحياه، وعندنا واحد النقطه بين بعض كوننا بنات عربيات، وكل وحده من بلاد سبحان الله، وحده ما من وعندها بلد، يعني ما عندناش زوج نفس البلد يعني. وسبحان الله كي احنا النساء ايماجيني، واحنا نساء لو كان يعني نجمعوا طاقتنا مع بعض ونساعدوا بعضنا باش نقواو اكثر ونافونسيو اكثر، شحال حتكون مانيفيك. ايماجيني واحنا البنات تكون سبيس بيناتنا وين وي دونت جادج ايتش اذر، وي اكسبت ايتش اذر، يعني نحود الغيره اللي بيناتنا، الحسد، المقارنه، لا كورس، it will be perfect. imagine وبارك معايا زعما انتي واختك، ولا انتي اي انسانه صديقه في حياتك تقدروا هكا تحكيوا بلا ما تحسي وحده يتحكم عليك، تفرغوا لبعضاكم، تكونوا حقيقيات مع بعضاكم، تكونوا انتوما على طبيعتكم 100%، تبكي مع بعض، تحسوا ببعض، شحال جميل جدا. بو احنا كنا نقصر وحكينا على انه في الماضي، سبحان الله في الماضي النساء كيفاش كانوا they gather، يعني كي يتلاقوا يقعدوا في الماضي، ندلكم بكري في العصور الوسطى، يعني في الماضي كانوا دايما تجمعات نسائية كسوا في الحمام when they are like naked، ولا they are pure، you know، هكا يقصروا مع بعضهم no judgments، and they feel beautiful، they feel sexy، they feel worthy. Oh my god، شحال حاله يعني هاد الغاذرينجز اللي يخلونا نتصلوا مع رواحنا من الداخل، we help each other to grow. It's deep I know، but ان شاء الله تكونوا ready to hear this. لانه شوفوا انا I'm meditating a lot، I'm asking a lot of questions، نسأل بزاف عفايس في الحياة، بزاف عفايس نقول وعلاش لحقنا لهنا، وشكون قال باللي هذه هي الصح ومشي هذه الصح، وشكون حرم هذه وحلل هذه، اسكو صح ربي قالنا نديرو هكا ولا لا لا، يعني نحوس نبحث ونبحث نعرف اذا هذه صح حرام ولا تقاليد فقط، اسكو هذه حرام ولا عيب فقط، نبدا نبحث. لانه حنا جينيرالمون نكبروا بمفاهيم تكون خاطئه ولا صحيحه ما يهمناش، بوغنو شغل هذيك اتس اور سيف سبيس، انه تربينا هكا، والفنا هكا، خلاص شو ما نقدروش نقولوا اي حاجه ما توالفش المكعب اللي رانا فيه، يجينا برك مثلث وريجكتد نقولوا نو لا لا لا لا, لا هذا خطا، ما هو مثلث هو ثاني شكل من الاشكال، لكن نقولوا لا لا هذا مثلث خطا، المربع هو الصح. بعد انسان واحد اخر عنده دائره، تربى في دائره، نقول بقول لك كل حاجه دائريه صحيحه، غير تجي حاجه مكعبه ولا مربعه ولا مثلثه اوب يستوبيها، يقول لك لا لا لا لا لا لا لا هذه ماشي صح، هذه غلط، هذه حرام، هذه عيب، هذه مثلها كاع هي ويل جادج هاد الحاجه الجديده اللي جات في حياته. علىك احيانا نكونوا حنا اللي رانا متربيين في سيركل غلط، ولا مربع غلط، ولا مثلث غلط، ولا مستطيل غلط. حنا ما بحثناش، حنا ما تدبرناش، حنا ما حاولناش، حنا ما سعيناش، حنا كيما حلينا عينينا كيما قعدنا. عباكم الانسان كيسال روحه ويشوف اسكو هو افونسا في حياته، تغير للافضل ولا للاسوء، تغير. مهم صرات كلمه تغيير في حياته، صرات سويتش في حياته. انسان يلقى روحه ما صرا له حتى تغيير في 5 سنوات، خلونا نقول في 5 سنوات الانسان نفسه ما تغيرش، ما اكتسب معرفه، ما اكتسب موهبه، ما اكتسب حتى حاجه في حياته، ما طور من نفسه، ما طور من تفكيره، ما فهم آية، ما ودر والو في 5 سنين. هنا يقول أو فيها مشكل، علاش مليح الواحد يراجع نفسه؟ شوفوا غمضوا برك عينيكم، do this exercise with me، غمضوا عينيكم، ديروا موسيقى تاع، ديروا اكتبوا في اليوتيوب، اكتبوا nature sound، ماشي موسيقى، nature sound، أصوات طبيعة، أصوات غرير مياه، أصوات عصافير، هادي اكتبوا هكا، صوت طبيعة، أصوات طبيعة، وشوفوا واسمعوا وغمضوا عينيكم وجربوا أنكم يكونكت وذ هاد الأنا تاعكم اللي من الداخل. قعدنا أنا، قعدنا روح ربي فينا الداخل، روح الله نفس فينا، الروح، روح الله فينا. داعش يقول لك إن الله وإن إليه راجعون، الروح اللي ترجع لمولاها مش الجسد، الروح، روحنا هي اللي تقيمنا، لأنه إحنا بلا جسد إحنا صنم، بلا روح عفوا إحنا صنم، إحنا والو بلا هذا الروح. نقعدوا غمضوا عينيكم، استغفروا، أنويوا مع ربي إنه هذه الحاجة تخليكم ترتاحوا. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، غمضوا عينيكم، قعدوا تقولوا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا، قعدوا أنا، قولوا أنا، قعدوا غير تعودوا فيها أنا أنا أنا، ولا موا ولا أيام ولا أنايا، قولوا أنا أنا أنا. خموا في روحكم، مش أنانية أني نخمم في روحي، مش أنانية، قعدوا مغمضين عينيكم وسمعوني، مش أنانية أني نخمم في روحي، مش أنانية أني نشكر روحي، مش غرور ومش زوخ أني نقول أنا هايلة، ومش أنانية ولا زوخ أني نتبع قلبي، مش أنانية ولا زوخ أني نقول بلي أنا إنسانة ناجحة، بلي أنا إنسانة نستهل كل حاجة مليحة، حاجة مش مليحة ما نسحقهاش في حياتي، مش حقارة بس نقول لا لا الحاجة ما تناسبنيش ولا الإنسان ما يناسبنيش، أنا إنسانة مليحة. شكرا لروحي، شكرا لروحي لأنه راني وين راني اليوم، شكرا لهذيك الطفله الصغيره اللي تاذات كي كانت صغيره، نقولها شكرا، نقولها يعطيك الصحه، ونقولها نحبك، ونقولها راكي يو ار سين، راني نشوف فيك، ام سو جريتفول فور يو. قولي لهذيك المراهقه اللي ما عاشتش مراهقتها كيما يحب الخاطر، قولي لها اتس اوكي، راني حاسه بيك وراح نحقق لك احلامك. عنقي روحك، شكري روحك، حبي روحك، فاليدي روحك، فاليدي لي زيموسيون ديالك، كل احساسك تحسي فيه دوكا هو احساس صحيح، ما كاش احساس غلط يا ناس، ما كاش احساس غلط كذبوا علينا. شوفوك تبكي يقولك ما تبكيش، ابكي، شوفوك تبكي يقولك ما تبكيش، يقولوا لك ما تزعفيش، عشانك زعفانه، الزعفي هذا إحساس خلقه ربي سبحانه وتعالى باش نحسوه. عيشي كامل الأحاسيس، عيشيهم، عرفي هاد الأمور، لأنه شوفي روح الله فينا، روح ربي راي داخلك، شوفي شحال إيماجين ربي قادر، كان قادر يخلقك حشرة، كان قادر يخلقك حيوان، قد كان قادر يخلقك صخرة، كان قادر ما تكونيش كامل. الحمد يا ربي على هذه النعمه انك موجوده، انك تتنفسي، انك عندك عينين، عندك نيف، عندك فم، عندك قلب، عندك يدين، تنفسي، تنفسي تنفس عميق وقولي أنا، ديري النية تاع أني نتشافى وأني نبرى وأني نستقبل كل ما هو جميل في الحياة هذه. حطي النية لكل امرئ ما نوى وتفاءلوا خيرا تجدوه. ربي سبحانه وتعالى كريم، ربي يحبنا، يحب عباده، ربي يحبنا. ايماجيني انتي في كامل ايماجيني شحال كاين من انسان على سطح الارض، ومن طفل، شحال كاين من بويضة في كرش يماك، صح اخترتي انتي انك تجي لهاد الحياة وانك تلقحي وتجي وتخرجي في من كرش يماك وتكبري وتنفسي هاد الهواء وتنعمي بهاد العيشة. سبحان الله، هادو برك يكفيو. حمدي يا ربي، شكري على النعم اللي عندك، معيش شنو من النعم اللي عندك لكن انتي على بالك وقدرة. اما بنعمة ربك فحدث، قولي لروحك، قولي يوم فكري روحك، لانه الانسان بطبيعته ينسى شكون هو، ينسى وش عنده، يحوس وش على وش ما عندوش. هذه حاجة طبيعية، مش معناها انتي انسانة عيانة، لا لا، قعدنا هذه الصفة فينا انه نحبه بلوس، انه نحبه المزيد، نحبه كتر. انتي انسانة هايلة تستهلي كل خير، نطفي طاقتك، تأديتي بزاف، تظلمتي بزاف، بكيتي بزاف، عيتي بزاف، كرفدة بزاف فيس فوق كتافك، طلقيهم، حطيهم، ريحي، it's okay، عادي. وكل إنسان في الدنيا هذه عنده حياته، كل إنسان عنده مشاكله، ما تزعفي لحتى إنسان، ما تخلي حتى طاقة زعاف في حياتك، في قلبك، ما تخلي حتى طاقة غضب، ما تخلي حتى طاقة حقد. سامحي لا جالك انتي، قولي الله يسهل، الله يسامح، الله يهدي، قوليها بنية باش تتحرري انتي. تقعديش ديري هذوك العباد في راسك، ما تخليش الدورة تجبديهم في راسك لانه تأديتي منهم، ولا لانه كان عندك هضرة تقوليها لهم وما قلتيها لهمش، ولا كان عندك هضرة كنت حابة تسمعيها من عندهم وما سمعتيهاش من عندهم. It's okay، ماشي مكتوب لنا دايما نقعدوا مع الناس اللي لازم نعرفوهم كامل، لازم يقعدوا في حياتنا. الحياة يدخلوا ويخرجوا الناس منها ويروحوا ويعودوا ويجوا، هذه سنة الحياة. وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ونتعرفوا مع الناس ويدخلوا في حياتنا ويخرجوا ويعودوا ويجوا واحد اخرين ويخرجوا، ونغلطوا نفس الغلطة. حياتي بريث، نفسي قولي عادي، ربي وكاتب لي ما خير، كل حاجة تجيني في حياتي فيها خير، حاجة مليحة مرحبا بها، حاجة مش مليحة جدا عند ربي ابتلاء وفيها خير، فيها خير. برك فاليدي ولي المشاعر ديالكم، فاليدي وهم it's okay to cry، مكاش منها للبكاء ضعف. ربي خلق لنا الدموع باش نخرجوا هادو انرجي، طاقة، طاقة سلبية لازم نفرغها، لازم نحيها من كورتي، ما نخش عايشة بها داخلي. نبكي نحس I feel good، نبكي نحس روحي مليح، الحمد لله نعمة الدموع، كاين ناس ما عندهمش. الحمد لله يا ربي على الدموع، الحمد لله يا رب على الحزن اللي يجي مراه اليسر، يجي مراه الفرح، الحمد لله على هذا it's okay. هذه هي سلسلة الحياة، لازم نكاش إنسان فرحان دايما، لازم نحزن يوم باش قدوم داك نحس روحي فرحانة أكتر، نحس بنعم الله أكتر. كل شيء it's all about الإحساس، إحساسنا وش نحسه، كيفاش نحسه. جميل جدا أني نحس، مادام راني نحس أني عايش. شحال من واحد راه في السماء عند مولاه وراه متمني يعيش نهار برك باش يسجد، ولا باش يبكي، ولا باش يضحك، ولا باش يدير حاجة، باش يحس، يحس برك، يعنق بنادم يحبو يبوسو. ايماجينيو يعني لا شونس اللي عندنا انه عايشين، انه مازلنا هنا. الحياة جميلة والله، الحياة جميلة، وخلق لنا ربي باش نتمتعوا بيها، باش نعبدوه. والعبادة ماشي غير الصلاة فقط، العمل عبادة، كل شي نديره في حياتنا عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه رانا نستمتعوا بخيرات ربي اللي حطهم لنا وسخرهم لنا في هذه الحياة. نمشي برا عبادة، نصلي عبادة، نضحك نتبسم للناس عبادة، نعاون الناس عبادة. شوفوا سبحان الله وما شاء الله، دايما دايما نشكروا ربي قبل ما ترقدوا، دايما تشكروا وتفكروا ربي سبحانه وتعالى، تفكروا النعم اللي عندكم في حياتكم، تفكروا كامل الأشياء، نعمة الإحساس، نعمة الضمير لأنبك، هذه نعمة كبيرة أن أنت إنسان جيد، إنسان مليح. سبق الحلقة تاع اليوم فاتتكم، يحب I can keep going keep talking keep talking، بس على بالي بلي أنتم ما رح تلقاوا روحكم. سألوا روحكم، شوفوا الأسئلة مهمة جدا، قولوا شكون أنا، علاش خلقني ربي، علاش أنا عايش، وشنو هذه، أسكو صح هذه غلطة، سقصوا حوسوا تفهموا ابحثوا ديروا أبحاث، مهم جدا هذا الشيء. أنا أقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، الهضرة معكم حلوة وما تخلصش. I'm sending you so much love and energy and peace و curiosity باش تحوسوا باش تبحثوا باش تعرفوا. يا رب الحياة هذه، الحمد لله على النعمة، الحمد لله يا رب على النعمة، الحمد لله على أنكم موجودين في حياتي، الحمد لله أنه أنا موجودة في حياتكم، الحمد لله على هذا البودكاست أنه نقدر نفرغ فيه ونحكيه مع بعض ونرفع الوعي تاعنا. أقولكم حبكم بزاف، تهلاو لي بزاف في روحتيكم، تلاقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله. بعثوا لي رسائلكم، بعثوا لي وش رايكم في الحلقة تاع اليوم، share it on your story، قولوا للناس اللي تحسوهم I'm ready to hear this invite them، و it's gonna be our safe space انه نحكي ونفرغ ونهضروا. يا رب ان شاء الله هاليامات اللي رام جايين ندير نستقبل فيها اتصالاتكم ونحكيه مع بعض. it's gonna be perfect I know. نحبكم، تهلاو لي بزاف في روحكم، نقولكم سلام.